الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر المحرمات إلى أمد، فقد انتهينا من معرفة المحرمات إلى الأبد، وقرأنا فصلا يتعلق بالمحرمات إلى أمد، أي إلى أجل. وآخر فقرة وقفنا عليها بأنه لا يصح للرجل أن يتزوج أن يجمع أكثر من أربع، والدليل على ذلك ما روي بالنسبة لغيلان حينما أسلم وعنده عشر، قال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. اختر أربعا، يعني من العشر اختر أربعا وفارق الباقي، فلا يجوز للمسلم أن يجمع أكثر من أربع إذا كان حرا، وأما إذا كان رقيقا فله أن يتزوج واحدة أو اثنتين، وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك، لما روي عن عمر وعن علي ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. فللحر أن يتزوج أربعا، بدليل ما ورد بالنسبة لقصة غيلان ونوفل، أيضا كان عنده خمس، فقال عليه الصلاة والسلام: فارق واحدة منهن. كان عنده خمس، قال: فارق واحدة. وأما غيلان فكان عنده عشر، فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. وهذا هو ما وقفنا عليه في الليلة الماضية. نعم. بسم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربعين، يعني إذا يعني قصده رحمه الله ليس له أن يجمع، وإلا ممكن لو تزوج أربع ومات من ثنتين يأخذ ثنتين بداله، لو عنده أربع ومات ثلاث أو طلقهن يأخذ بداله. فليس المقصود ألا يتزوج من أول حياته إلى آخرها، لا، المقصود ألا يجمع أو ألا يجتمع في آن واحد في عصمته أكثر من أربع. له أن يكون في عصمته زوجة، زوجتين، ثلاث، أربع، وأما ما زاد على ذلك فلا. ما الدليل؟ كان عند غيلان عشر نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: اختر منهن أربعة وفارق سائرهن. وكان عند نوفل خمس، فقال عليه الصلاة والسلام: فارق منهن واحدة. فيجوز للرجل الحر أن يجمع أربع. نعم. وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربعين، ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين. لا، أن يتزوج أن يجمع اثنتين، العبد الذي هو رقيق، والرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا كان رقيقا فله أن يتزوج باثنتين. ما الدليل؟ ما ورد عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم. وتحرم المعتدة من الغير. وتحرم المعتدة من الغير. عندنا معتدة من الشخص نفسه، وعندنا معتدة من الغير. المعتدة من الغير لا تجوز بحال من الأحوال حتى تنقضي عدتها، لكن المعتدة من الغير إذا كان خلع، تم الفراق بينهما بالخلع، والخلع هو ما كان على عوض، يعني أعطته مبلغ قالت تريد أعطيك 10,000 ريال وأخلع نفسي، قال ما عندي مانع، فخالعها. لو أراد في اليوم الثاني يرجع إليها نقول نعم ولا لا؟ لا، الأمر بيدها. لكن لو اتفقا نقول لا مانع بعقد جديد، لا مانع أن يعود النكاح وأن تعود العلاقة الزوجية بعقد جديد. لكن لو أن امرأة قالت لزوجها لا أريد الحياة معك طلقني، قال أنت طالق طلقة واحدة، وطلقها طلاق السنة. وطلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. لو طلقها في هذا اليوم مثلا ثم بدا له في اليوم الثاني اليوم غد مثلا أن الطلاق ليس من المصلحة، وأنه سيفتح عليه مشاكل وأضرار، وأن الأولاد سيحصل لهم ما يحصل، وأن الأسرة تتمزق، قال راجعت زوجي. هل لها أن ترفض؟ هل لها أن ترفض؟ لا، الأمر بيده، ما دامت رجعية منه فله أن يراجعها أي ساعة شاء ما دامت في العدة. وإذا كان عن طريق الخلع يعني على عوض، فمن حقهما إذا اتفقا أن يعود لبعضهما لكن بعقد جديد. فهذه المرأة معتدة، نقول هل هي معتدة من غيره أو معتدة من؟ قالوا معتدة من. نقول لا حرج، يتزوجها الآن، يعقد عليها بعقد صحيح ولا مانع من ذا. قالوا لا، اعتدت من زيد، اعتدت من عمرو، من بكر، من خالد، من فلان. نقول لا، تحرم لا يجوز، ويحرم على وتحرم عليه المعتدة من غيره حتى تنقضي عدتها. كم العدة نقول؟ مر بنا العام الماضي كتاب العدة أو لا؟ تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. والمعتدات ست: الحامل وعدتها من وضع كل الحمل وهو ما تصير به أمة أم ولد. فعندنا الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، الصغيرة والآيسة عدتها 3 أشهر، ذات الأقراء وهي الحيض عدتها 3 أقراء يعني 3 حيض. فيقول هنا: وتحرم المعتدة من الغير حتى تنقضي عدتها. إذا انقضت حتى الخلع، يعني مر بنا في باب النكاح هل يجوز التعريض؟ نعم. بالنسبة للمعتدة لا، بالنسبة للتعريض ولا التصريح. المعتدة من الوفاة ممكن التعريض، ممكن التعريض، لا تفوتيني، إذا انقضت العدة فأشعروني وهكذا، فتقول هي ما يرغب عن التعريض. أما المعتدة من طلاق فلا يجوز أن يكتبها إنسان لا تفريق ولا تعريض. نعم. وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى ولا المعتدة من الغير. كلمة من الغير هل لها فائدة كبيرة أو لا؟ نعم، لأنه المعتدة منه لا تحرم، المعتدة منه لأنه إما أن يكون طلاق فهو يراجع فقط ولا يحتاج إلى عقد ولا تحرم، وإما أن يكون خلعا فبرضاها نعقد ولو كان الطلاق صباحا نعقد عليها في المساء، بمعنى أن يعقد عليها مطلق مخالعها ولا حرج في ذلك. نعم. لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة وتتم المدة. نعم. وكذا المستبرعة من غيره، وكذا الأمة تستبرع، الأمة تستبرع والزوجة تعتد، فإذا كانت أمة واشتراها لا يحل له مواقعتها حتى يستبرئها حتى يتم الاستبراء، لأنه قد يختلط ماءه بماء غيره، قد تكون حاملا ولا ندري هل الحمل هذا للأول أو الثاني، فلذلك لا بد بالنسبة للمستبرع أن نعرف أنها انتهى وضعها ولا حمل بها. نعم. لأنه لا يؤمن أن تكون حاملة مستبرع جارية وقعها سيدها مثلا ثم بدأ له وضعها بهذا الوقاع حملت، فيأتي المشتري الجديد فيواقعها فيحصل بذلك اختلاف، حملت هل الولد للأول أو الولد للثاني ما ندري، فلذلك قال لا بد أن تستبرع. نعم. لأنه لا يؤمن أن تكون حاملة فيفضي إلى اختلاط المياه واستباه الأنساب. نعم. وتحرم الزانية على زان وغيره التي تتعاطى المحرم نسأل الله السلامة، ومعروفة بأنها ذات خلق سيء وسلوك غير مستقيم، فيحرم على الإنسان أن يتزوجها، لأنه مطلوب منه أن يطهر فراشه، فقد تدخل عليه من ليس منه وفي ذلك ما فيه من الأضرار، فقال فتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي العدة، وتنقضي العدة. أما إذا ما انقضت العدة ربما تكون حامل، وإذا ما تابت ربما تكرر هذا الشيء. نعم. وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، لا بد من أمرين بالنسبة للمرأة العفيفة، حتى تنقضي عدتها، لكن من ناحية المرأة التي ذكر عنها ما ذكر حتى تتوب ترجع إلى الرشد والصواب وتعود إلى الجادة المستقيمة وتبتعد عن الشر ومزالقه، ثانيا حتى تنتهي عدتها لأنها قد تكون حامل من هذا الزنا. نعم. لقوله تعالى والزانية لا ينكيها إلا زان أو مشرك. نعم. وتوبتها أن تراود، يقول رحمه الله وتوبتها أن تراود فتمتنع. نقول لا، نحن لا نوافق المؤلف على هذا الكلام رحمه الله وأجزل له المثوبة وغفر لنا، ولا يقول تراود، كيف نراودها؟ إذا راودنا ها قد نكون فتحنا باب الشر، قد تكون هي مثلا عندها انقياد، عندها توبة، عندها رجوع، عندها إنابة، فإذا جاء أحد يراودها فتح لها باب الشر، لكن نعرف توبتها من سلوكها، من استقامتها، من حركاتها في بيتها، من خروجها إلى قضاء لوازمها، نعرف هل تابت أو لا. أما نقول حتى وتوبته أن تراود فتمتنع، قد تكون تابت توبة عظيمة، فإذا حصلت المراودة دخل الشيطان فعكر الصفو وأفسد الطريق، فهذه العبارة لا نوافق المؤلف عليها. نعم. وتوبتها أن تراود فتمتنع؟ لا، توبتها نقول تعرف بسلوكها باستقامتها بمحافظتها على شعائر دينها بحركاتها في بيتها بخروجها لقضاء لوازمها وما إلى ذلك، نعرف هل تابت أم أنها لا تزال فيما هي فيه من عناد وغي وضلال. نعم. وتحرم مطلقته ثلاثة. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها هذا الزوج ويفارقها عن رغبة أو موت. أما إذا كان اتفاق تواطؤ فهذا لا يجوز، وهذا هو المحلل ويسمى في الشريعة بالتيس المستعار، بالتيس المستعار. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لكن لو أن إنسانا طلق امرأته ثلاث فتزوجت غيره وواقعها هذا الغير، ما يكفي عقد، عقد يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، لا، لابد من الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، لابد من الجماع. أما العقد فلا يكفي، وأيضا لابد أن يكون رغب عنها أو أن يكون قد مات. أما أن يكون فيه اتفاق وتواطؤ أن يبقى عندها ليلة ليلتين ساعة ساعتين ويفارقها لأجل زوجها فهذا حرام ولا يجوز. ولعن المصطفى صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الأمر وسماه في التيس المستعار. نعم. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. نعم. بنكاح صحيح. بنكاح صحيح، أما نكاح فاسد لا، نكاح باطل لا، يعني يعقد عليها ولا يجامع لا، لا بد من العقد الصحيح والجماع الذي هو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي. أما مجرد مثلا بدون جماع أن يبيت عندها بدون جماع فهذا لا يكفي في إباحة عودتها لزوجها الأول وزواجه منها. نعم. لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فلا تحل له، يعني لهذا المطلق بعد طلاقه لها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وحتى يطأها، هذا الثاني. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وتحرم المحرمة حتى تحرم المحرمة حتى تحل إحرامها، إذا كانت محرمة بالحج حتى تحل الإحرام وينتهي الحج، إذا كانت محرمة بعمرة حتى تطوف وتسعى وتقصر. فالمحرمة لا يجوز عقد نكاحها، وكذلك الولي إذا كان محرما فإنه لا يعقد، وكذلك الزوج لا يعقد إذا كان محرما. نعم. وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. ولا يخطب، مع أن يعني موضوع الخطبة محل خلاف، يعني لو أن إنسان محرم وقابل إنسان قال زوجني بنتك أو أريد أن أتزوج ابنتك هذا محل خلاف، والبعد عنه أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. الرفث المقصود به الجماع ودواعيه. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة. الخطبة. نعم. ولا ينكح والكافر لا ينكح مسلمة إطلاقا، من شرط الزوج بالنسبة للمرأة المسلمة أن يكون مسلما، وأما المسلم فيحق له أن يتزوج كتابية، يعني غير مسلمة، يهودية أو نصرانية، يحق له ذلك. وأما المسلمة فلا يصح أن يتزوجها إلا مسلم. نعم. ولا ينكه كافر مسلمة، لقوله تعالى ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا. ولا ينكه مسلم ولو عبدا كافرا، كافرة لقوله تعالى ولا تنكه المشركات حتى يؤمن. إلا الكتابية. نعم. إلا حرة كتابية، أبواها كتابيات. أما إذا كانت مشركة فلا. نعم. لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. ولا ينكح حر الكتاب، المقصود بهم اليهود والنصارى. نعم. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة. الحر لا ينكح أمة، وإنما من حقه أن يشتري أمة ويواقعها، لكن ينكحها على أساس أنها زوجة لا، إلا في حالة إذا خاف على نفسه من الوقوع في الزنا ولا يجد مهرا لحرة ولا قيمة لأمة، فلا حرج أن يتزوج أمة. فالحر لا يصح له أن يتزوج أمة، وإنما له أن يتسرى أمة، يشتريها ويواقعها بملك اليمين، لكن هي ملكا لزيد، يأتي عمر ويتزوجها له، وعمر هذا حر، لا يجوز إلا إذا خاف على نفسه من العنت، خاف على نفسه من الوقوع في الزنا، قلنا ما دمت خائف تزوج حرة، قال ما عندي مهر، قلنا اشتر أمة، قال ما عندي قيمة، إذن لا مانع أن يتزوج أمة في هذه الحالة. أما إذا وجد مهرا لحرة أو قيمة لأمة أو استطاع الصبر والانتظار حتى يجد ولم يكن خائفا على نفسه من الوقوع في الزنا، فلا يحق له أن يتزوج الحر الأمة. نعم. ولا ينكح حر أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة، لحاجة المتعة أو الخدمة، يعني محتاج إليها لأجل أن تخدمه، وليس عنده صداق للحرة وليس عنده قيمة للأمة، فهو بحاجة إلى من يتولى بكبر سنه، فلا مانع أن يعقد على أمة. نعم. أو الخدمة لكونه كبيرا أو مريدا أو نهبهما، ولو مع صغر زوجته الحرة. نعم. أو غيبتها أو ولو فرقها. أن عنده زوجة حرة لكن صغيرة ما توطى، أو مسافرة أو موجودة لكن مريضة ما تقدر تخدم نفسها، فهو مضطر لهذا الأمر. نعم. ويعجز عن طول أي مهر، مهر حرة، ما عنده مهر حرة، الحرة تحتاج مثلا إلى 1000 ريال، مهر هو ما عنده. نعم. أو ولا قيمة، أو ولا قيمة أمة يشتريها، قيمة الأمة نقول 1000 ريال، ما عنده مهر ولا عنده قيمة، ويخاف على نفسه أو هو مضطر لأجل الخدمة. نعم. ويعجز عن طول مهر حرة أو ثمن أمة، لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية. واشتراط العجز عن ثمن العمى اختاره جمع كثير. نعم. قال في التنقي وهو أذهب. نعم. وقدم أنه لا يشترط. نعم. وتبيه في المنتهى ولا ينكح عبد سيدته. العبد لا ينكح سيدته إذا كان مالكا، إذا كانت مالكة له فليس له أن ينكحها. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم عليه. نعم. ولا ينكه سيد أمته. نعم. لأن وقد جاءت امرأة إلى عمر ومكنت عبدها منها، فهم عمر رضي الله عنه برجمهما، برجم المرأة وهذا العبد، نعم. ولا ينكي سيد الأمتة. هذا لا تحل لك. نعم. لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة. نعم. وإباحة البدو فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. وهو عقد النكاح. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه. نعم. لأنه لا ملك للأبي لا ملك للابن فيها. إذا كان لا يملك مهر ولا يملك قيمة أن ينكح بعقد أمة أبيه دون أمة ابنه، لأن أمة ابنه يستطيع أن يأخذها من الابن فتكون له، أما الأب فلا سلطة للإنسان على مال أبيه، بينما له الحق أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج. هذا الفرق. نعم. وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك. نعم. دون نكاح أمة ابنه له أن أمة الأب له أن يعقد عليها، وأما أمة الابن فله أن يأخذها بدون عقد. نعم. دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاحه أمة ابنه. فلا يصح أن ينكح أو نكاحه أمة ابنه. نعم. لأن الأب له التملك، لأن الأب من له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، والابن ليس له أن يتملك من مال أبيه ما شاء. نعم. لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. نعم. وليس للحرة نكاح عبد ولدها. نعم. لأنه لو ملك. نعم. لأنه لو ملك زوجها أو بعده لم فسخ النكاح. لم فسخ النكاح. نعم. وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولد أمة ولو لابنه. نعم. وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. ولو لابنها لأنهم كلهم مال. نعم. وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أو فسخ النكاح. نعم. أو ملكه بإرث أو غيره، أو ملك ولده الحر، أو ملك مكاتبة، أي مكاتبة أحد الزوجين أو مكاتبة ولده الزوج الآخر أو بعده فسخ نكاحهما. فسخ النكاح. نعم. ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين. حرم أن يطأها بملك اليمين، إذا حرم بالعقد حرم بملك اليمين. نعم. لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطئ، فلأن يحرم الوطؤ بطريق الأولى إلا أمة كتابية فتحل. إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، يعني يتزوج الأمة الكتابية. نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد ومحرمة في عقد صح في من تحل وبطل في من تحرم، يعني تزوج امرأة أجنبية وأخته من الرضاع في عقد واحد، صح في الأجنبية وحرم في الأخت من الرضاع. تزوج امرأة أجنبية وأخت معتدته في عقد واحد، صح في الأجنبية وحرم في أخت المعتدة. يعني جمع في عقد بين امرأة تحل وامرأة لا تحل صح في الذي تحل دون الأخرى، يعني ما نقول العقد باطل، لا، صح فيما يصح وحرم فيما يحرم. نعم. فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في العيم، يعني امرأة ممكن يعقد عليها أيما وواحدة عندها زوج عقد على الاثنتين، فيصح النكاح في الأيل وحرم في المرأة المزوجة، لأن عندنا من أركان الزواج الزوجان الخاليان من الموانع، وهذه فيها مانع لأنها مزوجة. نعم. فلو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في العيم لأنها محل النكاح. نعم. ولا يصح نكاح خنثى مسلم قبل تبيين أمر بنا فيما سبق، بأنه خنث، الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى. ولا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون غير مشكل وإما أن يكون مشكل. إذا كان غير مشكل يتضح أمره أو اتضح أمره وبان نوعه، وإما أن يكون مشكل يعني لم يتضح لنا وكبر وبلغ من العمر ما بلغ ونحن لا ندري هل هو ذكر أو أنثى. قال لا يصح نكاح أنثى مشكل قبل أن يتبين، لأننا قد نزوج على أساس أنه امرأة وهو في الواقع رجل، وقد نزوج على أساس أنه رجل وهو في الواقع امرأة حتى يتبين أمره، لأن الأنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى. فإن لم يكن مشكل بمعنى اتضح جاز، مع النساء إذا غلب الأمر، مع الرجال إذا غلب الأمر، لكن إذا لم يتضح لنا أرجل أو امرأة وبلغ من العمر ما بلغ، لأن من علامات التي توضح لنا الحل إذا حاضت نعرف أنها امرأة، إذا نبتت اللحية نعرف أنه رجل وهكذا، لكن لم يحصل هذا ولا ذا ودلهم.